إن له نصير من غير النصير سبحانه، وأن له سند ومعين من غير مالك الملك عز وجل. هذا شرك بالأسماء والصفات، ولهذا يظهر الله عز وجل في كتابه في أكثر من موطن هذه البراءة، تبرؤ الكبراء من متبوعهم. لن يغنوا عنك شيئا، لن يغنوا عنك شيئا، بل هم يحتاجون إلى من يساندهم ويعاضدهم. فإياك أن تركن إلى هذا الركن الضعيف الواهي الوهمي، هو بيعتقد أن هذا الذي يرتكن إليه أنه رئيس مجلس إدارة، أنه المحافظ، أنه وزير، أنه شغال عند الملك عند الرئيس، بيعتقد أن هذا السند ينفعه في الآخرة، أنه يتبع غير قول الله عز وجل، يرى أن صاحب هذا القول صاحب مكانة فيرى أنه يكون معينا له. الله عز وجل يظهر يعني ضعف هذا الاعتقاد وبيان مآل هذا الاعتقاد. يقول رب العزة بعد أن ذكر في الآية الماضية: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. كل قوة كنت بتستند إليها تبين أنها ليست بقوة، وتبين أن القوة لله جميعا. يقول: إذ تبرأ الذين اتبعوا، إذ تبرأ الذين اتبعوا، لبدل من قوله تعالى: ولو يرى الذين ظلموا، ولو يرى الذين ظلموا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، إذ يرون العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا، هيشوفوا العذاب في الوقت اللي هيتبرأ الذين اتبعوا. الذين اتبعوا لهم من الكبراء والرؤساء الزعماء أو المحبوبين اللي أحبوهم من دون الله عز وجل، لأن الآية قبلها تقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا. فهؤلاء المتبوعين ممن أحبوهم في الدنيا وركنوا إلى قوتهم الواهية في الدنيا يتبرؤون منهم يوم القيامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، أي من الضعفاء من المتبوعين، ورأوا أي جميعا أتباع متبوعين العذاب، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ورأوا العذاب إمتى؟ إمتى مقصود رأوا العذاب؟ إمتى؟ في أي وقت؟ يعني عاينوا النار، ولا عاينوا العذاب في الدنيا، ولا عاينوا العذاب لما ماتوا، ولا عاينوا العذاب لما وقفوا على عرصة يوم القيامة، ولما وقفوا على النار. كل هذه معاينات، كل هذه معاينات، معاينة يعني يرونه بأعينهم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا بأعينهم العذاب، سواء في الدنيا ركنوا إلى دولة من الدول الكبرى وشافوا بأعينهم كيف أنها تسقط وتغرق ولا يصير لها شأن كما كانوا يزعمون، يبقى عيروا في الدنيا، فرأوا عذابهم في الدنيا، الركن اللي ركنوا إليه هلك. هذا تفسير، ولكن الأشهر أن هذا العذاب في الآخرة كما قلت، قيل عند العرض والمساءلة في الآخرة، وقيل هذا في يقال في الاثنين، الآية تشملهما، وهذا كلام جيد، أدام اللفظ يمكن أن يحمل على العموم فلما نخصه بالدنيا أو بالآخرة. ورأوا العذاب يعني سيرون ذلك، سيرون ذلك، أو رأوه حقيقة لو كان التحديث عن خبر في الماضي. قال الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب جمع، وما معنى سبب؟ سبب في الأصل معناه الحبل، فليمدد بسبب إلى السماء، يعني علق نفسه بسبب السماء. السماء هنا مش معناها السماء السماء اللي فيها النجوم، لا، السماء هنا يعني كل شيء عالي، كل ما علاك. فليمدد بسبب إلى السماء، يعني دلد الحبل من السقف، ثم ليقطع، يعني روح اشنق نفسك. المهم الآية اللي معنى الآن الأسباب معناها إيه؟ جمع سبب. فالحبل الذي يشد به الشيء ويجذب يسمى سببا. والمراد هنا الوصل التي كانت بينهم في الدنيا، كان في أسباب ما بينهم، كان في حبال، يعني كان فيه وصال، كان في حاجة، كان في وصلة ما بينهم. الوصلة دي أيا كانت هذه الوصلة أو أيا كان هذا السبب الممدود، يا ترى كان ما بينهم أرحام، يعني فيه قرابات، فكان معتمد أنه من عيلة كبيرة، كان معتمد أنه من عيلة كبيرة، فكانت الوصلة اللي ما بينهم أنساب وقرابات، ولا كان بيشتغل في مؤسسة كبيرة وكان مسنود من رئيس كبير، إذا كان في وصلة ما بينهم أعمال وبزنس وفلوس ومناصب. أيا كانت هذه الأسباب، هذه الوصلات فإنها تقطع، ما فيش أي سبب يصلح إخوان إلا العمل. طول ما أنت موصول بعمل صالح فنعم السبب. ولهذا فسر بعض العلماء قالوا الأسباب الأعمال، يعني كل الأعمال اللي عملوها تقطعت إلا العمل، وتقطعت بهم الأسباب. فالأسباب هي الوصلات، جمع سبب وصلة، أصلها المعنى المادي بتاعها السبب، يعني الحبل، ثم صارت تعبر عن الوصلات المادية والوصلات الايه المعنوية. فسواء كانت الوصلة بقى دي حبل ممتد ما بينهم، او الحبل ده المقصود به علاقات معينة مالية سياسية اقتصادية اجتماعية، ايا كانت الاسباب، ايا كانت العلاقات تتقطع. وهنا ربنا سبحانه وتعالى بينبهنا للمنبه دوت، لان احيانا او كثيرا ما يغتر الانسان بسبب معين، بواصلة معينة، هو منفوخ ومتكبر وبعيد عن الشرع وبعيد عن الدين بسبب واصلة معينة، واصلة ضعيفة اغتر بها. زي اقول لكم قد تكون واصلة مالية اقتصادية، واصلة سياسية، مستند لدولة كبيرة، مستند لعيلة كبيرة، او واصلة اجتماعية، هو ابن فلان ومن عيلة كذا حدش يقدر يكلمه. هذه الوصلات كلها، هذه الأسباب كلها تقطع. قال الله سبحانه وتعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب في الدنيا وفي الآخرة وتقطعت بهم الأسباب، يعني تقطعت كل الصلات بهم، يبقى كأنهم كانوا في مسير وتقطع بهم الأمر، يعني انقطع عنهم، انقطع بهم كأنه كان حبل مدلة وانقطع بهم، خدهم ونزل في الهواء، مش وتقطعت عنهم الأسباب. نطبق اللي خدناه بصورة تفسير، تقطعت ايه بهم كأنهم كانوا متعلقين بهذا السبب، اخذهم هذا السبب، اخذهم ونزل بهم الى الهاوية. واضح؟ هذه تطبيق عمل هو اللي خدناه في الحروف، كيف ان الفعل يتضمن معنى الفعل ويتعدى تعديته، يعني يعمل نفسه شغله في الحرف اللي هيتعدى به. تقطعت بهم الأسباب، وتقطعت بهم الأسباب. قال الله عز وجل وقال الذين اتبعوا، خلاص بقى اكتشفوا ان اللي اتبعوهم لا ينفعهم. وقال الذين اتبعوا الضعفاء او المغرورين مضحوك عليهم، سواء بما رأوا او باعتقاداتهم الفاسدة، قالوا ماذا؟ وقال هؤلاء الضعفاء وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة، لو رجعنا، لو كان لنا عودة. فالكرة معناها الرجعة والعودة، الرجعة والايه، لو ان لنا كرة، ولو هنا تفيد الايه، تمني، بيتمنوا الرجعة الى الدنيا، يعني يا ليت لنا رجعة. لو رجعت وتعملوا ايه يعني؟ قالوا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. لو رجعنا في الدنيا عمرنا ما هنتبعهم، هنتبرأ منهم في الدنيا كما تبرأوا منا ورأينا تبرأهم في الآخرة. طب أديك سمعت كلام ربنا سبحانه وتعالى وعرفت أنهم سيتبرأوا منك وعرفت أن هذه الصلاة ستنقطع وأنه لا ينفعك إلا الصلة بالله وأن القوة لله جميعا وأن المحبة الحقيقية أن تكون محبة لله وأن تكون أشد حبا لله من أي شيء، فما عساك تفعل؟ هو ده جمال القرآن، بينقلك عصور بعيدة جدا بقول الحق سبحانه وتعالى ولا أصدق من الله يقين. عشان ما يحصل لك هذه المباغة، مش فجأة تلاقي نفسك في مكان وانت فاشل فيه. الإسلام دائما بيدعونا إلى النظر، النظر فانظر للأمام، وبيحكي لك اللي أمامه يحصل وبيحكي لك الحالة. لازم يا أخواني من يسمع الكلام ده كأننا نعاينه، كأننا نعاينه، وهو ده معنى الإيمان بالغيب. سيبوكم الشبورة اللي على أذهاننا وعلى قلوبنا دي، كأنك شايف الكلام ده بعينك، كأنك شايف دلوقتي انك واقف امام الله سبحانه وتعالى وشفت ان انت اللي دفعت له رشوة وفاكر انه هيسندك بيتبرأ منك وبيقول لك معرفكش، وشفت انت هو العذاب واللعنة اللي ربنا وعد بيها، لعن الله الراشي والمرتشي، كأنك شايفه بعينيك. ما هو ده معنى تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ده اتبعته وسمعت كلامه ومش شايف مصلحة واعمل كذا في خلاف ما امر الله عز وجل به، تلعن ويلعن، وتشوف انت هو الكلام ده وتشوف براءته منك. المرابي من اعطاه ومن اخذ منه وهم يمثل بين الله سبحانه وتعالى، استناد اقتصادي ومالي، وصلة اقتصادية ومالية، هتنقطع كل الصلاة، هتنقطع كل الصلاة هتنقطع، وساعتها هتتمنى الرجعة، بس ارجع للدنيا انا فهمت خلاص انا شفت ما ينفعش. فانظر الان، انظر الآن، كنت ناوي تنظر وتنجي نفسك من العذاب فانظر الآن. قال الله عز وجل: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، يعني رجعة، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات. كذلك كذلك يعني كأي، أي كما أراهم العذاب يريهم أعمالهم إيه؟ حسرات. طيب يا ترى الرؤية دي، الرؤية المذكورة هنا، رؤية بصرية ولا رؤية قلبية؟ لا ما تقولش كده وكده، شوف الأول كده، بص في الآية واللي كده يعني إيه وكده يعني إيه، عشان هتعرف الجملة بناء على ذلك. ها، قال الله عز وجل: كذلك يريهم الله أعمالهم عليه، أعمالهم حسرات عليهم، أعماله حسرات عليه. دي رؤية هنا معنوية، لأن الأعمال لا ترى بالإيه؟ بالعين، مش كده؟ كذلك يريهم الله أعمالهم، دي رؤية قلبية معنوية، مش كده ولا إيه؟ هيشوف، يعني هيشوف بقلبه، هيدرك حقيقة إن العمل اللي عمله صار إيه؟ حسرات. طب نعرف بقى كده، يريهم هنا إن كانت القلبية فإنها تتعدى إلى كم مفعول؟ مفعولين، مفعولين، يري الله، تتعدى الى ثلاث، يري الله، ادي فاعل، الظالمين مفعول به، اعمالهم ادي المفعول الثاني، حسرات ادي المفعول الثالث. لكن لو كانت رؤيه بصريه، لو كانت رؤيه بصريه، كذلك يريهم الله اعمالهم عليهم، كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات، هيبقى الإعراب حاجة تانية خالص، يعني يرون جزاء الأعمال، هيشوفوا بعينهم ما آلت إليه الأعمال، إذا كانت رؤية بصرية هل هيشوفه؟ مش هيشوف العمل، هيشوف إيه؟ ما آل به هذا العمل إليه، هو آل به إلى إيه؟ آل به إلى النار، يبقى هيروا النار. إذا تصير الآية: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، أن قوله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات، أي كما رأوا العذاب يروا شدة هذا العذاب الذي يكون حالهم فيه الحسرة، يبقى حسرات تكون حال، يبقى كأني. لكن طبعا إيه اللي يلجئنا إلى المعنى المجازي؟ وده من المعنى الحقيقي موجود، ليه نقدر شيء واحنا ممكن ما نقدرهوش؟ نقدر ليه انهم هيروا عقوبة الاعمال، لا، قال كذلك يريهم الله أعمالهم. يبقى الصحيح أو الراجح إن دي رؤية إيه؟ قلبية، خاصة أنه قد نص على رؤية العذاب في الآية التي قبلها، فصار هناك رؤية بصرية لمآلهم والمكان الذي يقولون إليه، ورؤية معنوية قلبية لمعنى أو للذي حصل من جراء هذه الأعمال، أو رأوا عقوبة هذه الأعمال رؤية قلبية يتولد منها حسرة. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، حسرات عليهم. طيب، كذلك يريهم الله أعمالهم، أعمال الصالحة للفاسدة، أعمال الصالحة للفاسدة. كذلك يريهم الله عز وجل أعمالهم الفاسدة فتكون عليهم إيه؟ أو كذلك يريهم الله الأعمال الصالحة التي أوجبها عليهم فتركوها. فاكر الصلاة؟ فاكر غض البصر؟ فاكر بر الوالدين؟ فيبدأ يتحسر، يا ريتني صليت، يا ريتني بريت، يا ريتني كذا، فتصير الحسرات على ترك الأعمال الصالحة. فهمتوا ازاي؟ يبقى يريهم أعمالهم، يا ترى أعمالهم التي عملوها ولا أعمالهم التي اهتركوها ولم يمتثلوها؟ إن كانت الأعمال التي عملوها يبقى التحسر على فوات، التحسر على الهلاك الذي حصل أو لحق به. لو كانت الأعمال التي تركوها هي الأعمال الصالحة يبقى تحسر على تركهم لهذه الأعمال، فيتحسر يا ريتني ذكرت، يا ريتني التزمت، يا ريتني اهتديت. واضح إخواني؟ فتكون التحسر على الأعمال الصالحة. تفسيران ذكرهما أهل العلم. قال الله عز وجل قاطعا لأملهم وما هم بخارجين من النار. اللهم سلم يا رب، اللهم سلم يا رب. ولهذا يقول ثابت بن معبد ما زال أهل النار يأمرون الخروج منها حتى نزل وما هم بخارجين من النار. يعني نار نار نار، مش نار وهنخرج، نار وهنخرج، حتى قال الله عز وجل وما هم بخارجين من النار. المصير يا اخواني، المصير النهائي، المصير النهائي الذي لا رجعة بعده ولا مستعتب. انتبهوا يا اخواني، كل شيء يمكن ان يتدارك، كل شيء يمكن ان يتدارك الا هذه، الا هذه. ليه كل شيء يمكن ان يتدارك؟ لان كل يوم بيجي بعده يوم، فاللي فاتك النهارده هيجي بكره، هيجي بعده. لكن لما يجي اليوم الاخر، ده آخر يوم، فمنين هتجيب تاني؟ خلص، ده آخر يوم. الله لم يخلق أياما بعده، هذا هو اليوم الآخر. فكل شيء له مستعتب، وكل شيء ممكن ندركه، وكل شيء ممكن يفوتك، ممكن يلحق، إلا هذه. إذا جاء اليوم الآخر هتدرك فين؟ ما هو ما عادش فيه يوم تاني بعده عشان تدرك. ياريت نفهم المعنى دوت، ياريت نفهم المعنى ده. احنا منتهيين الى نهاية ابدية، والمعنى ده تكرر في القرآن، خالدين فيها ابدا، خالدين فيها ابدا، خالدين فيها ابدا. القصة دي ما فيهاش محاولة، ما فيهاش رواغان، ما فيهاش رجعة، ما فيهاش كرة، فلا كرة ولا رجعة، لانه اليوم الاخر ربنا لم يخلق اياما بعده سبحانه وتعالى، هو ده اخر يوم. قال الله وما هم بخارجين من النار، ففيه دليل على خلودهم في النار، فيه دليل على خلودهم في النار. هنا ذكر الربيع في قوله تعالى ولو ترى الذين ظلموا، احنا قلنا في قراءة ولو يرى وفي قراءة ايه؟ ولو ترى، يعني ولو ترى يا محمد الذين ظلموا أنفسهم فاتخذوا من دوني أندادا يحبونهم كحبكم إياي، حين يعاينون عذابي يوم القيامة الذي أعددت لهم لعلمتم أن القوة كلها لي دون الأنداد، والآلهة لا تغني عنهم هنالك شيئا ولا تدفع عنهم عذابا أحللت بهم وأيقنتهم أني شديد عذابي لمن كفر بي وادعى معي إلها آخر أو إلها غيري. المسألة يا أخواني مسألة، أنت بتقرر مصير نفسك. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، أنت لم تخسر، مش تخسر لا مال ولا زوجة ولا ولد ولا بيت ولا سيارة، أنت بتخسر نفسك خسارة أبدية لا رجعة بعدها. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونعوذ بالله من المغررين الذين نتبعهم من دون الله عز وجل في أشياء كثيرة جدا بتغور الإنسان، حيث تجد القلب يميل ويركن إليه، لا تركن إلا إلى ربك ولا تتعلق إلا به سبحانه، هي دي الوصلة القوية وهي دي القوة الحقيقية. فإن القوة لله جميعا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. كل واحد يكتب الآيتين دول بصورة، كل واحد يكتب الآيتين دول. ايوه نعم مش سامع دكتور. ايه في معنى ثالث؟ اتفضل اتفضل. اعمالهم السيئه اللي عملوها. جميله جميل المعنى ده. مكتوب فين عندك؟ عندنا في الكتاب. معنى ثالث ده كان ايام ما كنا بناخد تفسير الموسع لمكذوب. جزاك الله خير. قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عمل الصالح ما كانش ليهم فيه نية صالح، او ما بنسموش بقى صالح لانه لا يصير صالحا الا بالايه؟ الا بالنية. على الصالح اللي فيه نية صالحة واتباع للسنة. جزاك الله خير. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يا ريت يا إخواني واحنا بنقرأ نتذكر القاعدة اللي خدناها لما الشيخ الإسلام رحمه الله قال إن عدم فهم المعاني لها سببين، كان السبب الثاني هو ناخذ الكلام فاهمين معناه اللغوي ولكن ننسى مين المتكلم به ومن المنزل عليه ومن المخاطب به. فخلي بالك كلام ربنا، كلام ربنا هو اللي تكلم، المتكلم به هذا هو الله. خلي بالك والمنزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمخاطب به هو انت. نقرا تاني. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يا أيها ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من المتكلم؟ وينادي على الناس، من الذي خلق الناس؟ ويقول لهم كلوا مما في الأرض، من اللي خلق الأرض؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان، من اللي خلق الشيطان؟ فمين عايزه ليه؟ اللي بيكلمك هو اللي خلقك، هو اللي خلق الشيطان، هو اللي خلق الأرض. فاهم أصولي ولا مش فاهم؟ يعني بيكلمك خبير، بيكلمك خبير، عارفين يعني خبير؟ ها؟ علمه بالباطن، هو اللي خلق كل هذه مخلوقات له. فاللي خلقك واللي أحل لك ما في الأرض واللي خلق الشيطان يحذرك من الشيطان وبيحل لك ما في الأرض، أليست هذه أشياء توجب محبته؟ لأن الآيات اللي قبلها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. طبعا اللي خلق الأرض وما فيها ويقول كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ألا يحب سبحانه؟ أنا اللي خلقتك وأنا خلقتك في الأرض بقول لك كل اللي يعجبك، كل اللي يعجبك أدام حلال وطيب كل، ألا يحب سبحانه؟ يا واحد لما واحد بيجيب له هدية كده ولا كيلو كباب ولا كيلو تفاح بيحس انه فرحان بيه وبيحبه وتولد في قلبه محبة بسبب كيلو تفاح ولا كيلو بتاع، فكيف بالمنعم بالنعم كلها سبحانه وتعالى؟ وما بكم من نعمة فمن الله، ألا يوجب هذا أن يكون حبنا له أشد من حب كل شيء، وأن يكون اتباعنا الحقيقي اتباع له لا لسواه؟ فالآيات مترابطة جدا ببعضها، فذكر لك موجبات المحبة، لا ده بيبين لك المحبة أشد، فإنه بيبين لك العدو ويحذرك منه، بيبين لك الأعداء حقيقيين، الشيطان هنا شيطان إنس أو شيطان جن، كما ظهر في الآية الأخرى شياطين الجن والإنس أو الإنس والجن، فيبين له سبحانه وتعالى مين عدوه. دي محبة، لو انا بحبك شيء يا عمي عدو ولا مش عدو بقى خلاص، ما فيش شيء اللي يحصل له يحصل له، لكن لشده محبتي احذرك. فالله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق وبهم رحيم، فمن كمال رحمته عز وجل انه احل لهم هذه الطيبات، هذه الاولى. ثانيا انه حذرهم من الاعداء سبحانه وتعالى، بل بين لهم طريقتهم، يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أدم ربنا حذر انتهت، لكن لا، ربنا بيحذر وبيبين لك إيه اللي بيدعو إليه هذا الشيطان اللي حذرتك منه عشان تكون على بينة وتكون على بصيرة. فأبى الإنسان إلا الغباء والحماق، فأبى الإنسان إلا الغباء والحماق وأن يتبع هذا الشيطان إلا من رحم الله عز وجل. يا أيها الناس، وهذا نداء الصحيح من أقوال المفسرين أنه للناس جميعا اللي خصصوه، وقالوا لأدي نزلت في ثقيف ونزلت في خزاعة وبني مدلج، قالوا إن هم دولة اللي سيبوا السوائب وحرموا الأشياء اللي رب العزة أحلها، فحرموا أشياء وأحلوا أشياء. فالله عز وجل يقول يا أيها الناس، يعني يا بني مدلج يا ثقيف يا خزاعة، ها، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ما تحرموش حاجة ربنا أحلها. هذا كلام صحيح يتنزل على ثقيف وخزاعة وبني مدلج، ويتنزل على كل من يصلح له هذا الخطاب، لأن اللفظ عام يا أيها، فتخصيصه بغير موجب. حتى لو صح أن ده سبب النزول، حتى لو جاء حديث أن ده سبب النزول، فالعبرة بعموم اللفظ. فاللفظ هنا عام يشمل كل الناس، يا أيها الناس، كل الناس، المؤمن والكافر، الطائع والعاصي، لأن اللفظ عام. يا أيها الناس كلوا، كلوا. يا ترى الأكل محتاج أمر من الله عز وجل؟ محتاج نص على الإباحة؟ نص على الإباحة عشان يغلق الباب على كل محرم، اي حد هيحرم اي شيء لولاد ربنا قال كلوا مما في الارض حلالا. طيب هتحرم يبقى لازم التحريم يكون من عنده هو، هتحرمش انت علينا حاجة من عندك. فسبحان الله، يعني حتى هذه السعة في المباحات رب العزة سبحانه وتعالى يؤصل لها، يؤصل لها، حتى يقول الشيخ رحمه الله هنا، وهذا دليل على أن كل ما لم يرد فيه نص أو ظاهر من الأعيان الموجودة في الأرض فأصله الحل حتى يرد دليل يقتضي تحريم. نتكلم نقول له لا، ربنا يقول كل ما في الأرض، ما تجيش تتحرم على حاجة في الأرض، هو اللي حرم سبحانه وتعالى. فالكلام ده كأنه بيعمل لك سياج بيحميه من أولئك المعتدين على شرعه أو المعتدين على خلقه بأنهم يحرموا عليهم أشياء ربنا سبحانه وتعالى ما حرمها. شوف دي رحمة ربنا أخواني، أليس أهلا أن يحب؟ شوف درجة إيه، تأصيل للمباح. كل القوانين الوضعية تقعد للممنوعات، ممنوع ممنوع ممنوع وحدك كذا وكذا وكذا، لكن يعملوا قانون عشان يوسع لك العملية؟ لا، ما هي واسعة. هم يقول لك كده ما هي واسعة، احنا بس نحد عشان ما يعتدوش على بعض. لا، رب العزة سبحانه وتعالى خلي بالكم الحتة دي مهمة جدا، ان كثير من الناس بيعتبروا ان تحليل الحرام جرم كبير. اقول لهم اكبر منه تحريم الحلال. يقول لك ما اهون، خلاص اهون، ان حرمت حاجة حلال يعني يخطى ليه، يمتنع من شيء، لكن احل حاجة حرام هي اللي تقيلة على نفسه. اقول له ان تحريم الحلال اشد من تحليل الحرام. الله واسع سبحانه وتعالى، وسع على الخلق وعلى العباد، لما تضيقه انت؟ اوعى تضيق، هذا رب العزة وسع في باب لا تحجر واسعا، لا تحجر واسعا. يا ايها الناس كلوا مما في الارض، مما في الارض، يبقى كل ما في الارض ما فيش تحليل، مما في الارض، من الذي في الارض، من الخلق الذي في الارض، مما في الارض، بس حط شرطين، حلالا طيبا. يعني حلالا، ما معنى كلمة حلالا؟ عكس حرام. وعشان يقول لك ان حلت عقدة الحظر عنه، عارفين ان حلت يعني كأن المحظور مربوط عليه، يقول لك ما تفكوش، ده ربنا سبحانه وتعالى حله لك، ما علهوش عقدة الحظر، عقدة المنع، ان ممنوع تعمل، ما علهوش ده. يبقى في اشياء، معنى نفهم منها كده عطوا مفهوم النص، ان في اشياء عليها ايه، عليها عقدة الحذر، ما تقربش من دي. فاللي بيعمل حرام كأنه فك شيء المفروض ما يفكوش، حل شيء المفروض ما يحلوش، فتح شيء المفروض ما يفتحوش. فاكرين الصراط المستقيم والابواب والستار اللي كان نازل بتال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت فتحت الاب، انت شديت ستارة، خلي بالك ما تفتحش حرام ابدا. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى فتحه لك وأحله لك، حل عنه عقدة الحذر، اوعى تقرب منه، اوعى تقرب منه. شوفوا قد ايه لما تيجي الشرطة وتعمل حذر على شيء وتشمعه، حد شيء يقدر يقرب؟ هم شيء مشمعينه وقافلينه وحاضرين القرب منه، محدش يقرب. لو مين، لو مين ما كانش هم اللي يحلوا عقدة الحذر عنه، لو حلها انسان يويله، اعتداء على الدولة واعتداء مش عارف على ايه وياخدوه خلاص. والملك سبحانه وتعالى حذر اشياء ومنع اشياء وفتح اشياء واحلها، فالحلال لانه انحلت عنه هذه العقدة. طب امال ما معنى كلمة طيبا؟ طب يقول كله الحلال، طب الطيب يعني ايه؟ ما معنى كلمة الطيب؟ طيب عكس الخبيث يعني ايه؟ تقصد ايه؟ ايه؟ يعني الحلال؟ يعني هل كلمة حلال غير كلمة طيب ولا هي هيها؟ فهمتون قصدي ايه؟ هل هي نفس الكلمة؟ في علماء قالوا كده، قالوا الطيب يعني الحلال، وهذا اللفظ تأكيدا، يعني كل الحلال. الطيب يا اخي، انت سايب الطيب اللي هو حلال ورايح للخبيث اللي هو حرام، مش كده؟ ده معنى صحيح قاله بعض الطب. لكن كلمة طيب لها معنى تاني. سين سؤال، سين سؤال، ال العين يسوس طيب ولا مش طيب؟ اللي شايف انه طيب يرفع عيد، طيب اللي شايف انه مش طيب يرفع ايده. بالضبط. انا واحد من الناس لو شميت ريحته ارجع، يبقى مش طيب عندي، لا تستطيبه نفسي. فربنا بيقول لك كل الحلال الطيب، الحلال الذي تستطيبه نفسك، نفسك ما استطبتوش ما تاكلوش. فاهمين الحبريات؟ اذا الطيب له كم معنى؟ اما الطيب يعني الحلال، قل لا يستوي الخبيث والطيب، قلناها واحنا مش حصلت المائدة في التفسير الماضي، فاكرين؟ ايه الخبيث والطيب؟ يا ترى الخبيث يعني الحرام ولا الخبيث يعني النجس؟ فاهمين ازاي؟ فانك بتكلم عن التحريم وبتكلم عن ايه؟ او المستقذر. الخبيث يعني المستقذر، شيء معروف منه، يعني الخنانة والمخاط. مستقذر مش مستقذر؟ طب طاهر ولا نجس؟ طاهر مش نجس، صح؟ اذا لها معنيان هنا، طيبا حالها معنيان، اما بمعناها المستلذ المستطاع، واما بمعنى الحلال. فلو كان بمعنى الحلال، طب ما هو قال الحلال، قالوا يبقى ده تأكيد، تمام؟ الحلال الطيب، كلوا مما في الارض حلالا طيبا، كلوا مما في الارض حلالا طيبا. وكلمة من افادت ان في شيء حرام، مما في الارض يعني من الذي في الارض، يبقى في عرف ان في منه ايه ايضا ايه حرام، يبقى دل على وجود الحرام حاجتين، انه قال حلالا، فلو كان كله حلال ما كانش قال حلال، يبقى ما في الارض وانتهى، يبقى حلالا يعني الحلال الذي في الارض اللي انا ما حرمتوش سبحانه. ثم قوله مما في الارض افاد ايضا من التبعيضية كما يقولون، فافاد ان في شيء حرام. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هو فين الشيطان؟ فين الشيطان يا اخواني؟ فين؟ ما تردوا عليه، مش عارفين فين؟ متأكد انه موجود في كل مكان ولا مش متأكد؟ يعني ما نخرج بالجامعة في على الباب شياطين ولا فيش؟ اكيد تيجي تركب العربية متأكد؟ شايفهم؟ شايفهم بقلبك، شايفهم بإيمانك، شايفهم بإخبار الله عز وجل لك عنهم. المعنى ده مهم جدا يا اخواني، المعنى ده مهم جدا، وده بيسموها وسيلة من وسائل التنمية البشرية، ازاي التنمية البشرية؟ يقول لك الانسان الناجح ما يستسلمش للحزن. يقول لك دايما لما تكون راكب اسانسير ما تبصش للغرفة اللي انت فيها الاسانسير، تخيل بقى منظر المبنى من بره، وازاي ان ده مبنى فاخر وان ده مش عارف اشكال والوان، يوم هتبتهج نفسك، ما تقيدش نفسك انت فيه، لازم يكون فكرك اوسع. ده كلامهم هم، اما عندنا اللي هو تأصيل كلامهم ده صحيح، مش هقول ان الكلام خاطئ، يعتبر عندنا التأصيل عليه من قول عز وجل الذين يؤمنون بالغيب، فاحنا بنتعامل مع الغيبيات كأننا ايه؟ كأننا نراه، لغاية لما يجي الاختبار الكبير بتاع الدجال، نسأل الله العافية ولا يدركنا هذا الزمان، وترى جنة ونار، ويبقى جنته النبي صلى الله عليه وسلم لبديات نار، ونار والنبي صلى الله عليه وسلم لبديات جنة، يبقى درس ده ايه؟ الغيب. لكن شايفه بعناية لو كان خلاف الغيب اللي اخبرني الله به اكذبه. المعنى ده مهم جدا. يبقى انت لازم اول ما تخرج تعرف ان الشياطين احتوشوا حواليك، هتركب سيارتك او ميكروباص او دراجة او غيره، اشطم معاك. هتيجي تدخل البيت اشطم معاك. هتروح تفطر اشطم معاك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك ازاي تبعده تطرده كما طرد من رحمة الله. فبتخرج او بتخرج تبدأ تدعو الله سبحانه وتعالى، بتدعو بتسمي الله سبحانه وتعالى، بتسأل الله عز وجل من فضله، تمام؟ بتيجي تركب بتسمي الله وبتقول اذكار فمنعته من الركوب. تيجي تدخل البيت بتسمي الله تقول دعاء دخول البيت بتمنعه من دخول البيت. تيجي تاكل بتسمي الله وتمنعه من الطعام. معايا؟ وعلشان كده حديث واضح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان لما يلاقي واحد ما يسميهش يقول أدركتم المبيت والعشاء، كده هنبات وهنتعشى. دي لازم تكون عندك حقيقة كأنك شايف الشيطان. يا أخواني كلام ربنا مش هذا ولا أصدق من الله قيل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. لازم تفهم المعنى ده، فهتبقى حريص فعلا انك تسمي الله وانك تقول الذكر. مش هو بنقول الاذكار اي حاجة كويسة بنقول اذكار، لا ده سلاح بتقطع به سبيل الشيطان. هيأكل بيأكل، وهل تأكل الشياطين؟ جواب نعم، فان الشيطان يأكل بشماله. الرسول يقول كده، هتيجي تأكل بيأكل معاك، لو سميت منعته من الاكل. هتيجي تأكل بشمالك، هو دي سبيله، هو ده طريقه، فتمنعه. تأكل باليمين وتمنع. ولي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقال يا رسول الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال له لا أستطيع، قال له لا استطعت، شلت يده وهو في الحال. ليه؟ هو النبي فضل الدرجات يعني عشان يدعو على واحد ربنا يشل يده؟ مسألة كبيرة يا إخوان، مسألة كبيرة، مسألة كبر عند الرجل، مسألة عدم إدراك للغيب، مسألة كبيرة جدا. احنا بناخدها كده انها ايه، ثقافه دي نقول الاذكار، تسجل لا تقول الاذكار، لا، ده المساله سلاح قاطع. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه. قال الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يبقى الشيطان ليه ايه؟ خطوات كل واحدة منها خطوة، استلمك واحدة واحدة من اول ما خرجت من المسجد، من وانت لسه هو عمال يوسوس من برا انك كذا، يولد في قلبك كبر، يولد في قلبك عجب، يبي تعي يقول لنا بتاعي بيكلمنا، هو عامل نفسه فاهم، هو عامل نفسه كذا، اهو ببص بالكتاب، هو عارف يقول كلمتين، اهو هتلاقي وساوس غير وساوس النفس، وساوس للشيطان. تخرج خطوة خطوة، واخدك واحدة واحدة. يا عمي ده كلامه وكلام كتب، لكن الواقع بيحكم علينا بحاجات، هنعمل ايه يعني؟ هو الرشوة مش رشوة، لكن احنا المجتمع غير كده والدنيا غير، وسوسة الشيطان. خطوة خطوة ياخدك واحدة واحدة، في ركوب معاك، في اكل معاك، في شرب معاك، في جماع امرأتك معك. فاذا دعا قال بسم الله اللهم جنن الشيطان، خلي بالك، قال الله عز وجل لم يجعل، او قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للشيطان عليه ايه؟ سبيل، لا هو ولا ابنه اللي يأتي من هذا الجباء. اذا هو حاشى نفسه كل حاجة، مش سيبك، انت خرجت من الجنة، يوم ان ابى ان يسجد لأبيك خرج من الجنة. فهو متوعد وحالف ومقسم لله عز وجل ان واعد لك، فرب العزة بيحذرك ولا تتبعوا خطوات الشيطان. بتبقى واحدة ورا الثانية ورا الثانية، وقرأت خطوات وقرأت خطوات الشيطان، وقرأت خطوات من الخطأ وليس من الخطوة، ولكن دي كلها قراءات تفسيرية لغوية، خلاص بيبان بيها المعنى. وبالضم والفتح، خطوات وخطوات، خطوة وخطوة الاثنين صح، ولكن قيل بالضم والفتح، وهي بالفتح للمرة وبالضم لما بين القدمين. الخطوة هي ما بين القدمين، والخطوة زي المرة يعني واحدة، فمن ازاي يبقى اسم مرة ها؟ مرة واحدة يعني خطوة وخطوة وخطوة وخطوة، خطوات ها؟ او خطوات من الخطوة يعني المسافة اللي بين. وقرأ علي وقتادة والاعرج وعمر بن ميمون والاعمش خطوات، فهي من الخطية، من الخطأ لا من الخطوة. لا تتبعوا خطوات الشيطان. هنا أقوال للسلف كثيرة، ولكن يعني كلها تدور حول هذا المعنى. قالوا خطوات الشيطان يعني عمل الشيطان، خطوات الشيطان يعني ما خلف القرآن، خطوات الشيطان يعني خطاه بشويش وراء، خطوات الشيطان نزغات الشيطان، خطوات الشيطان تزيين الشيطان، خطوات الشيطان كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان، خطوات الشيطان ما كان من يمين أو نذر في غضب فهو من خطوات الشيطان، وكفارته كفارة يمين. ده كله نسميه اختلاف ايه؟ اختلاف تنوع. تمام؟ اختلاف تنوع. كل دي خطوات الشيطان. انه زين لك الباطل يوريك المرأة المحرمة دي انها الجميلة اللي يرغب فيها اللي تتزوج اللي كذا، ده خطوات الشيطان، تزيين الشيطان. خطوات الشيطان يجرك واحدة واحدة يجرك واحدة واحدة، مش هقع في الزنا يا عم، بس يجرك بالنظرة لللمسة للقبلة للقاء لكذا لكذا، خطوات الشيطان. يجرك ما يقولكش خمرة ولا حشيش ولا غيره، يبدأ بسجارة يبدأ بكذا ويتدرج معك واحدة واحدة، وهكذا خطوات الشيطان، أي تدرجه في إزلاقفة المهالك. لا تتبعوا خطوات الشيطان اللي بينهاك، والمتكلم مين؟ الله. ربنا بيكلمك ويقول لك ما تتبعش خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه اللي هو مين؟ لكم عدو مبين. عدو ظاهر العداوة، بين العداوة، واضح العداوة في كل شيء. زي بقول لكم في كل شيء ما يتركك أبدا. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، هو شايفك، فأنت بتحارب عدو هو شايفك وانت مش شايف. ورغم هذا يقول رب العزة إن كيد الشيطان كان، بسم الله خلص الموضوع، مركبش، بسم الله ما دخلش البيت، بسم الله ما أكلش طعام، بسم الله لم يشارك في جماعة. يبقى ضعيف ولا مش ضعيف؟ بكلمة، بكلمة، لا بتشتري أسلحة ولا غيره، هي كلمة تستعين بالله عز وجل وتقسم. بس المهم انك تبقى ذاكرا لله، ذاكرا لهذا العدو حتى لا تغفل عنه. هتغفل هيدخل، هتغفل هيدخل. تربي ولادك على كده، تربي زوجتك على كده، عشان ما تجعلوش مدخل للشيطان، لانه لو دخل انسى، لا بركة في طعام ولا بركة في شراب ولا بركة في حياة ولا بركة في ولد. وهيتدخل بقى، تجد عقوق الأولاد وتجد عقوق الزوجات وتجد نشوز الأزواج والزوجات وتجد طلاق وتجد مشاكل ما لها حدود. فكيد الشيطان ضعيف يا أخوان، بس إحنا اللي نسينا ربنا سبحانه وتعالى. طول ما أنت ناسي ربنا سبحانه وتعالى يبقى هو بيجد له بابا، طول ما تقوله. لهذا سمي الوسواس الإيه؟ الخناس. يوسوس لغاية لما تذكر الله سبحانه وتعالى يوم يخنس، يخنس، يلقى مدحورا. الصورة دي ما تغيبش عنك، الصورة دي ما تغيبش عنك، لان دايما احنا يا اخواني عباد الشهادة. الحاجة اللي بنشاهدها بعينينا تلاقينا تمام، الحاجة اللي مش شايفينها يبقى بعيد عننا. ومن اول آية عشان تنتفع بالقرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، اول صفة عشان تنتفع بهذا الكتاب. قال الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نادى الله على الناس وأمرهم ونهاهم، أمرهم بما فيه سعة لهم، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان لأنه العدو الواضح المبين. ثم بين وحذر ووبخ وقرع الذين يتبعون خطوات الشيطان. كيف تتبعون؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. ما معنى السوء؟ ما معنى السوء؟ الأمر السيء اللي يسوء الإنسان. يعني يسوء يعني يجعله شيء، مش كده؟ يجعله شينا. لما تفعل هذا الأمر يبقى منظرك وحش جدا، تبقى ارتكبت هذه السيئات القبائح يعني. يبقى ما يسوءه يعني ما يجعل القبح يتعلق به يشينه، أو ما يسوءه ما يحزنه. نقول له أبشر بالذي يسوءك، يعني اللي يحزنك يقطع قلبك، إنما يأمركم خلي بالكم بالسوء، يعني ما يسوءكم هو في نفسه فعل قبيح أو عاقبته سيئة، والاثنان يحزنون الناس. تبعش خطوات الشيطان وتتبعه في الشيء اللي يحزنك، في الشيء اللي يهلكك، في الشيء اللي يشينك. إنما يأمركم بالسوء، بالسوء أو ما يؤدي إلى هذا السوء. طب والفحشاء، ما الفرق بين السوء والفحشاء؟ الفحشاء ما معنى الفحش؟ فظيع المنظر، الشيء اللي تقرف، حاجة اللي تقرف. فحش، ففحش القول، قول البذيء، قول السيء. فحش العمل، العمل السيء. قال لك أصله من سوء المنظر، من سوء المنظر. ثم استعمل في قبح المعاني، فالسوء القبيح والفحشاء التجاوز للحد في القبح، يعني القبيح جدا جدا جدا. وقيل السوء ما لا حد فيه والفحشاء ما فيه حد. السوء ما فيهوش حد، لكن الفحشاء لها حد. يعني لها حد، يعني الزنا فحشاء لان ليه حد، قذف المحصنات فحشاء لان ليها حد. طيب السب والشتم، واحد شتم التاني، ده سوء لكن ملوش ايه، ملوش حد. قال السوء ما لا حد له والفحشاء ما فيه ايه، ما فيه حد. وقيل الفحشاء الزنا، يعني خصم من الحدود الزنا، ده شايل فيها حدود. وقيل الفحشاء هي كل ما نهت عنه الشريعة فهو من الفحشاء. خلاص. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. ورقم ثلاثة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فكل ما قيل في الشرع بغير علم يدخل في هذه الآية، يدخل ما قالوه في السائبة والبحيرة وغيرها، ويدخل كل إنسان يقول أو ينسب إلى الشرع ما ليس منه وما ليس فيه. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. المتكلم مين؟ الله. طب افهم الكلمة دي من الله. ربنا سبحانه وتعالى بيردك إلى عقلك، بيوصلك الى الدليل العقلي، عشان بعض الاخوة بيعترض عن ذكر الدليل العقلي، يقول لك كفاية الدليل الشرعي، ده دي طريقة ربانية. ربنا سبحانه وتعالى بيردنا الى العقل. الدليل هو، واذا قيل لهم لمين؟ للناس، مش بقول يا ايها الناس، نداء للناس. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، الله اللي خلقكم، اللي أحل لكم ما في الأرض، وخلق الشيطان وحذركم منه. ها، إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا، يعني ألفينا وجدنا، ما وجدنا عليه آباءنا. قال الله عز وجل ولو، بيسموها قال إيه، همزة دي استفهام. طب والواو للعطف، مش كده؟ شيل واو العطف دي واقرأ الجملة. ألو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني أئن فعلتم أو أتفعلون ولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فهمتوا ازاي؟ فالواو ضديت والعطف على ايه؟ قال لك تقدير جمله محذوفه. يا اتفعلون ذلك ولو كان اباؤكم لا يعقلون، حتى لو كان اباؤكم دي ناس مغفله وعقلهم غير سليم وغير صحيح، فانتوا تبقوا زيهم مغفلين ولا عقل لكم؟ اولو كان اباؤهم لا يعقلون، يعني لا يعقلون ما عندهمش عقل، اباؤكم ما عندهمش عقل، يبقى انتوا كمان ما عندكوش عقل. انت شفت واحد احمق وفعل حماقه، رمى نفسه من بلكونه، رمى نفسه على العربيه، تعمل زيه وتقول اصل ابويا عمل كده؟ تشرب سجاير ليه يا عم؟ اه يا عم لا، ده انا ابويا وجدي يعني، وابوك مخه على قده، يبقى انت زيه؟ احنا اصل العيله كلها، العيله تعبانه، تبقى انت تعبان؟ او لو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا، ما فهموش حاجه، لان دي الحقيقه التي لا تغيب. افي الله شك؟ ده الشيء الوحيد اللي ما فيهوش شك، الشيء الوحيد اللي كل شيء حولك بينطق به سبحانه. اذا كان اباك لا يعقلون شيئا، مش فاهمين حاجه خالص، ان كل شيء شاهد حولهم ورغم ذلك عبدوا سواه. اذا كان اباك بيعبدوا الاصنام ولما يجوا في الزنقه او في الضر يلجوا الى الله، ناس ما عندهاش عقل، يبقى انت زيهم؟ او لو كان اباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني لا يصلون ولا يبلغون الهدايه والهدى. قال الشيخ رحمه الله: وفي الايه الذم للمقلدين والنداء بجهلهم الفاحش واعتقادهم الفاسد ما لا يقادر قدره. اي والله تقول هو الناس قالت كده، هو اللي لفوا بيعملوا كده، هو فلان عمل كده. طب لو فلان ما عندوش عقل، فلان مش فاهم، فلان ما وصلوش قال الله ولا قال رسول الله، فلان ما ادركش الايه، سواء الايه المحسوسه او الايه المقروءه، انت ما عندكش عقل تدرك هذه الايه؟ قال: ومثل هذه الآية قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. في ذلك دليل على قبح التقليد والمنع منه، والبحث في ذلك يطول، وقد أفردته بمؤلف مستقل سميته القول المفيد في حكم التقليد، واستوفيت الكلام فيه في أدب الطلب ومنتهى الأرب. يعني الأرب الحاجة. طيب، طبعا الشيخ رحمه الله من اكثر الناس اللي شنوا حمله على التقليد والمقلدين، الشيخ الشوكاني رحمه الله، لانه كان عايش في واقع فعلا كل مسالب التقليد كانت موجوده في هذا المجتمع، من تصوف، من شيعه، من ملحدين. عشان كده بيسموا الشيخ الشوكاني رحمه الله الامام الشوكاني مجدد عصر، كان في وقت خلاص اندثرت فيه كثير من هذه المعالم الواضحة. فجاء الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبانا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. صم عمي فهم لا يعقلون. ما هي الكلمة المشتركة بين هذه الآية والتي قبلها؟ لا يعقلون. كلمة الموجودة في الآيتين لا يعقلون، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون، وفي هذه الآية فهم لا يعقلون. فالعلة اللي وقعوا فيها او المصيبة اللي وقعوا فيها علتها وسببها ايه؟ عدم تعقل الامور. هل عرفنا الله عز وجل بالعقل؟ الجواب نعم، وبالشرع. عرفناه بالشرع او عرفناه بالعقل؟ عرفناه بالشرع او عرفناه بالعقل. لما قام ابراهيم عليه السلام وقال هذا ربي هذا ربي هذا ربي، ده بيفكر بيه كده بعقل. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال لا أحب الآفلين، يبقى بيفكر بعقله ويهتدي بإذن الله تعالى ما دام العقل صحيحا مجردا. واضح؟ طيب، أدرك إني للكون إله، كما يقول الملحدون القوة الخفية القادرة العليمة، بالأكيد في قوة خفية، قوة دي قوية جدا وفيها علم عالي جدا فبقي أن نعرف ما هذا الموصوف ومن هذا الموصوف، فلا سبيل إلى ذلك إلا بالإيه؟ إلا بالشرع. لا سبيل إلا بالشرع. أن رب العزة سبحانه وتعالى يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أنت الشواهد دي كلها شايفها بعقلك ووجدانك وكل آيات حولك دي بسميها الآيات المرئية، مش كده؟ ورب العزة سبحانه وتعالى دايما بيردنا إليها. الآيات اللي قبل كده كانت كده، فاكرين لما قرأنا قول الله سبحانه وتعالى الآية اللي بدعتك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل، بيردك للآيات الإيه؟ يعني بعقلك كده توصل لله سبحانه وتعالى. لكن بقيت الأسماء والصفات، فتبقى الأسماء والصفات توقيفية. اسمه إيه بقى الرب دوت؟ صفاته إيه الرب دوت؟ هو يخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، هو الله الذي، وهكذا يصف نفسه، الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي كذا، الله الذي كذا، يصف نفسه سبحانه وتعالى. لا سبيل إلى معرفة أسمائه وصفاته إلا لذلك. طيب خليكم معنا بقى في المثل دوت. يقول عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق. ما معنى النعق؟ ينعق اللي هو زجر الغنم، هت هت هت هت هت الصوت ده اسمه نعيق. خلاص، اللي بينادي على غنم أو على إبل أو على بقر اسمه إيه؟ نعيق. فزجر الغنم والصياح بها يسمى ايه؟ نعيقا، نعق الراعي بغنمه. تمام، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. انا اسألكم سؤال، الغنم بتبقى سمع الراعي ولا بتبقى سمعها؟ بس سمع ايه؟ سمع ايه؟ سمع صوته خلاص، مش كده؟ والصوت ده بيرشدها الى حاجة معينة، لكن هي مش فاهمة بيقول ايه. ايه معايا؟ اذا لما يقول لها خد يا بتاع الكلب، يقول له دماغك على قدك، وانت قلت الكلب يعني هي فاهمه الكلب، فاهم؟ ينادى على حقه خد يا بتاع الكلب، بتاع الكلب ايه؟ هو فاهم بتاع ولا كلب ولا ايه؟ هو سمع صوته خلاص، هو سمع صوته خلاص، هو سمع دعاء ونداء، سمع هيصة، لكن مش فاهم لا الدعاء ولا النداء. طب ده مشان ربنا بيضربه لمين؟ اللي يعرف يرفع ايده. مثل الذين كفروا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. مين يشرح لنا بقى المثال؟ تفضل. المؤمنين بلال بيقول ان المؤمنين او الرسول صلى الله عليه وسلم او الداعي الى الله بيقول لهم وبيدعوهم وهم سمعين كلامه خلاص، لكن مش فاهمين وما بيعملوش. يا ترى ممكن اسمع شريط لداعي من الدعاء واخرج كاني لا سمعت ولا فهمت؟ يبقى الشبه بدور، يبقى كان هذا الداعي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ولا خلاص يسمع زي الناس ما سمع الشريط، احنا سامعين صح. طيب حد عنده تفسير تاني للايه؟ يبقى اخواننا بيقولوا ان دوت المؤمنين او الداعي من اهل الايمان للكافرين او العاصين، بيقولوا الكافرين والعاصين دولت كانهم سامعين بس صوته خلاص، لكن مفيش احساس بالمعاني وانفعال معاها، زي البهايم لما بينادي عليها الايه؟ الراعي. هل ليها تفسير تاني؟ ده تأكيد لكلامه، ده تأكيد لكلام ابو البراء. طيب انا بدي اسال سؤال دلوقتي، في معنى تاني؟ في معنى تاني. الكفار دولت بيعبدوا اصنام، مش كده؟ يا هبل يا لات يا مناه، شلاه يا سيدي فلان، شلاه يا سيدي فلان، شلاه ما عرفش ايش الله دي ولا اصلها ايش يعني شيل الله. لا اله الا الله، شيل الله. طيب فيبدأ يلجأ إلى فلان أو لفلان من الموتى وأصحاب القبور. هل يسمعونه؟ طيب اللي دعا الأصنام هل يسمعونه؟ طب بيسمعوا دعاء ونداء ولا ولا دعاء ونداء؟ سبحان الله. طيب اللي بيدعو مخلوق حي وما يعبروش وما يسألش فيه هل يسمع دعاء ونداء؟ يسمع دعاء ونداء لكن ما بيستجيبش لك. ولو سمعوا ما استجابوا له ويوم القيامة يكفرون بشركه. طيب وهذا المثل ذو شقين، قيل هو مثل للكافرين ومثل الذين كفروا في دعائهم للأصنام والمعبودات سوى الله كمثل الراعي الذي ينعق بغنمه بما لا يسمعون إلا دعاء ده التفسير الأول. التفسير الثاني مثل الذين كفروا في دعاء الداعي لهم كمثل الداعي بقى هو اللي بيضرب بالمثل الذي ينعق، يبقى الداعي كالراعي الذي ينعق بالغنم والغنم لا تسمع إلا دعاء ونداء. هم العرب موقفوش مبهوتين أمام القرآن مش من شوية يا أخوان. يبقى المثل واحد وبيخدم القضيتين، قضية عبادتهم للأصنام وبطلان ذلك، وقضية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم وإعراضهم عن ذلك. يا ترى هم الراعي اللي بينادي على بهائم ما بتسمعش، ولا النبي هو الراعي اللي بينادي على بهائم مش سمعاه؟ هو نفس المثال والمفسرون يفسرون، كتاب تفسير زي كده وكتاب كده وكتب جمعت الاثنين كالكتاب الذي بين ايدينا. صم بكم عمي، كنتوا واخدين بالكم صم دي يعني جمع ايه؟ اصم. ويعني ايه الاصم؟ يسمعش. طيب بكم الابكم اللي هو ايه الفرق بينهم الاخرس؟ حد يعرف ايه الفرق بين البكم والخرس؟ لا سماع يبقى اصم. احنا قلناها في اول الصوره، لكن الابكم يسمع ولا او قالوا زي ما قالوا في ال استنى العيب في الاله، في الاله، الاله اللي هتتكلم ضعيفة لو مرناها ممكن تشتغل، فاهمين ازاي؟ زي بتوع الاعصاب ما بيقولوا الاعصاب اللي جاية للسان دوت اعصاب سليمة بس اللسان هندربه وهنمرنه هيتكلم، فاهمين ازاي؟ ولا اصلا العملية مقطعة لا في اعصاب واصلة ولا في عضلات شغالة، فده يفقد فيه الامل تماما. هو ده الابكم، هو ده الايه؟ الابكم. مفيش راجع، خلي بالك أبكم. قال عمي، ما معنى العمى؟ يبقى لا سمع ولا كلام. اقعد بقول للصبح بقى قال الله وقال رسول الله، ما هو لا شايفك ولا شايف حركة شفايفك ولا سمعك ولا بيتكلم أصلا. أبكم يعني المنافذ التي يدخل منها الهدى منقطعة مغلقة موصبة. يا ريت يا اخوانا لما نسمع الكلام نفتكر انه كلام الله والمخاطب به هو مين. يا ترى انت كده؟ يا ترى في اوامر ربنا سبحانه وتعالى انت بتقف امامها اصم كأنك ما سمعتش، اعمى كأنك ما شفتش؟ لازم تراجع نفسك، لازم تراجع نفسك، لان هذه الصفات صفات الكافرين، وفي كفر دون كفر، الواحد يبقى فيه من صفات الكافرين دون أن يدري. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي. السؤال، هم كانوا صم بكم عمي ولا كانوا شايفين النبي وسمعين النبي وبيكلموا النبي وبيجدوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عز وجل فهم لا يعقلون. إذن هم لهم أعين ولكن لا يبصرون بها، لهم آذان ولكن لا يسمعون بها، مش كده؟ في آلة المخ دي موجودة لكن ما بيشغلهاش، فيه قلب لكن ما بيستعملوش، فده صمم القلب وعمل القلب وبكم القلب. هذه القلوب يا أخواني، إنما هذا وصف القلوب وتعقل بالقلوب، فهم لا يعقلون. فكل من له سمع وبصر ولسان ولا يتعقل الأمور ولا يفهمها بما ينفعل معها ويطبق ويعمل، فهو فيه شبه من هذا المثال المضروب كالبهائم التي لا تسمع إلا دعاء ونداء. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، هو ده المصيبة المصيبة. فنسأل الله عز وجل أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك. قبل أن نقوم إخواني، قبل أن نقوم، أخونا الدكتور أيمن جايب لكم مثالين في منتهى الروعة، مثال وعلامة صح وغلط. نسمع المثال فقط وانتوا تجاوبوه بعد كده لوحدكم، مش هنجاوب. قال الله، هيجي في الامتحان، هيجي في الامتحان يوم الجمعة. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال اختلف المفسرون في تفسير المقصود بلفظ البقرة الوارد في الآية. القول الأول، خلي بالكم معايا، البقر اسم جنس وجمعه، هو جاب منين الكلام ده؟ من الشوكان اللي احنا بناخد فيه. البقر اسم جنس وجمعه باق، واصله من البقر اي الشق، لانها تشق الارض بالحرث، ويقال للبقرة للانثى، ويقال البقرة للانثى، ويطلق على الذكر ثوب. تمام. القول الثاني، المقصود بكلمة بقرة اي بقرة، وذلك لانها اتت نكرة، والقائل بها استشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يريد نكتب صلى الله عليه وسلم كاملة ما نكتبش صاد ابدا، خلاص، ان بني اسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لأجزأهم أو لأجزأت عنهم. ففسر البقرة بالبقرة المعروفة. القول الثالث، أن كلمة بقرة خصصت في قوله تعالى إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك، إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. القول الرابع، قال الرافضة البقرة هي عائشة. القول الخامس، البقرة كانت لرجل يبر أباه فاشتروها بوزنها ذهبا، وهذا قول ابن عباس. على ضوء دراستك شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام، أجب عن الآتي: بين أنواع الخلاف بين الأقوال الخمسة، ما هي طريقة التفسير التي اتبعت في كل قول من الأقوال الخمسة موضحا أحسن طرق التفسير، بما ترد على القائل بالقول الرابع، اختر من الأقوال الخمسة ما يمكن الجمع بينها مع توضيح كيف يمكن الجمع بينها، خمسة وأخيرا ما هو حكم الشرع في القول الخامس مع ذكر الدليل، واكتب نبذة مختصرة عن ابن عباس توضح فضله كمفسر للقرآن. بس الله عز وجل أن يعلمك ما ينفعك الطيب. سؤال في منتهى الروعة، والله في منتهى الروعة، أسأل الله أن يكفيك شر هذا الثناء ويعود عليك بخيره بدعائنا وتأمين لك. سؤال في منتهى الروعة جمع المنهج كله فعلا. تعالوا نجاوب أخواني. أول تفسير، البقر اسم جنس وجمعه باقر، وأصله من البقر أي الشق. أنا اللي هجاوبت وجاوبت مبارح كل حاجة، النهاردة جاوب أنا بقى، ده سؤال لي أنا. ويقال البقرة، البقرة الأنثى، ويطلق على الذكر ثور. أقول ده تفسير بإيه؟ باللغة. باللغة صح. والتفسير باللغة طريق صحيح ولا طريق خاطئ؟ صحيح، لكن ممكن يبقى في خطأ واحد. ايه هو؟ انه ينظر للغة وينسى المتكلم به او المخاطب به. اذا ما صح كده تمام. القول الثاني، المقصود بكلمة بقرة اي بقرة، واستند الى حديث ابي هريرة ان بني اسرائيل لو اخذوا ادنى بقرة لاجزاهم. ده التفسير بالايه؟ بالسنة، تفسير بالمأثور، مش كده؟ فورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم انها بقرة يعني بقرة، مش كده؟ ولو اخذوا اي بقرة لأجزأ عنهم. فده تفسير بالمأثور، ده تفسير القرآن بالسنة. وده طبعا اعلى مراتب التفسير واحسنها. ان كلمة بقرة خصصت في قوله تعالى، إن قول كلمة بقرة خصصت في قوله تعالى إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، إنها بقرة صفراء، إنها بقرة لا ذلول. قال إن القول الأول كانت بقرة عامة ثم خصصت بقرة بعينها. الجواب نعم، ده تخصيص ولا نسخ؟ تخصيص تخصيص. احنا قلنا الفرق بين الاثنين ده تخصيص وليس نسخة. ما نقولش دي نسخت الآية الأولى، الآية الأولى كانت أي بقرة ودي جت نسختها، لا ده تخصيص لعموم. كان في قول عام وخصص بهذه الآيات. خصص بناء على إيه؟ هل خصص ابتداء ولا في قوم تعنته فخصص؟ ما تفرقش معانا لأن مش بنتكلم على التفسير دلوقتي، احنا بنتكلم كأصل. طيب القول الرابع البقرة هي عائشة، وهذا قول الرافضة الشيعة، قول الرافضة الشيعة، وهذا من التفسير بالرأي المذموم، الرأي الذي لا يعتمد على لغة ولا على شرع، إنما هو من اتباع الهوى. ونحن قلنا التفسير بالرأي فيه قيد فيه شرط، وهو إيه؟ أولا إن ما فيش فيه هوى، ثانيا نحن ننظر للغة واللغة تقيد إن نحن نرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، هل يتكلم الله بهذا الكلام أو لا يتكلم. دول تبع العلة الأولى، العلة الأولى اللي هي إيه؟ أقوام أصحاب اعتقاد فاسد فصاروا يفسرون بأهوائه. لكن في اللغة لا كلمة بقرة تعني امرأة، ولا كلمة بقرة تعني امرأة بعينها، فضلا عن أن تكون أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. القول الخامس البقرة كانت لرجل يبر أباه فاشتروها بوزنها ذهبا، وهذا قول ابن عباس. ده تفسير مين؟ تفسير صحابي. طب التفسير ده ابن عباس رضي الله عنه ها اشار انها بقرة ولا ما اشارش؟ بقرة عادية، بس تفسير ابن عباس انها بقرة. لكن هنا السؤال، البقرة دي كانت لفلان او لفلانة او لفلان او علان، ده كان يتيم، ده كان فقير، ده كان كذا، ده اسمه ايه؟ ممكن يكون اقوال اهل الكتاب. الله يفتح عليك. فهمتوا ازاي؟ ابن عباس نقل ده منين؟ هو ابن عباس كان موجود مع بني اسرائيل، فاهمين ازاي؟ هل كان موجود مع بني اسرائيل؟ ما كانش موجود صح؟ طب ما جاب الكلام ده منين؟ جاب منين انها بقرة اشتراها فلان وكان بيبر اباه ويبر امه؟ هل في حديث يقول كده؟ ما فيش حديث يقول كده. يبقى ده غالبا غالبا مما حدث به عن ايه؟ عن اهل الكتاب، عن بني اسرائيل. طب نصدق ولا ما نصدقش؟ لا تصدقوهم ولا تكذبوا، خلاص. واحنا ناقلين قول ابن عباس، ممكن يكون صح وممكن يكون غلط. الخلاف ده هو بقول لك بين انواع الخلاف. الخلاف في الاقوال الخمسه، اختلاف تضاد ولا اختلاف تنوع؟ تضاد طبعا، واحد ماشي في سكه والتاني ماشي في سكه تانية خالص، تمام. طب ايه الاقوال؟ السؤال اللي بعده، الطريقة التفسير المتبعة في كل قول احنا قلناها، ده تفسير بالقرآن وده تفسير بالسنة وده تخصيص لعموم وده تفسير بقول صحابي وده نقل عن اهل كتاب وده والتفسير بالرأي المذموم، مش احنا قلناها وخلنا نشرح؟ طيب بما ترد على القائل بالقول الرابع اللي هو ان الرافضة اللي قال بقى عائشة ولا لغة ولا شرع، دي رقم واحد. رقم اثنين وقعتوا في العلة اللي حبوا فيها بقع فيها اهل الهوى، مش كده؟ في رد تاني؟ تمام، حكاية فارق الزمن صحيح، ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة، وكان في ايامها عائشة رضي الله عنها، اذا كان بيامرهم بايه؟ ولا ان الله يامركم يقصد ان اللي بيخاطبوا هم كمسلمين، ها خلاص بئس، يبقى ساعتها نقول القول ده ماشي زين، وانتم توصفوا بانكم من اليهود وتؤمروا ان تذبحوا عائشة، وهذا ليس بعيدا عنكم انكم تريدون ذبح عائشة او تحبون ذبح عائشة رضي الله عنها. نعم ده موضوع ثاني، والأكيد فين صحيح؟ اضربوه ببعضها. يعني حاجة خارج عن العقل تماما. طيب السؤال بعد كده، اختر من أقوال الخمسة ما يمكن الجمع بينها مع توضيح كيف يمكن الجمع بينها. طبعا الحديث ان بقرة، الآية انها خصصت البقرة، اللغة انها بقرة من باقر او كذا، ده كله اختلاف ايه؟ اختلاف تنوع. طيب ما هو حكم الشرع في القول الخامس؟ قول ابن عباس عرفنا، لا نصدقه ولا نكذبه. واكتب نبذة مختصرة عن ابن عباس وضح فضله كمفسر القرآن. هقول نبذة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، قول ابن مسعود عنه انه ترجمان القرآن وقد عاش بعد ابن مسعود 36 سنة. ايه رأيكم في السؤال؟ يستحق ندعي له ولا ما تستحقش؟ سؤال جامع، سؤال جامع كل نوع بذات الواقع. في سؤال تاني بقى مش هنقرأه، اللي هو ضاع علامة صح او ايه او خطأ. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. قرآننا سر السعادة والهانا. قرآننا قرآننا